هو حق الشقة الجديدة أو المسكن الجديد إن الإنسان يشكر ربنا عليها بإن هو يذبح ذبيحة، يقدم صدقة كبيرة. ده أول إنسان يستعمل شقته الجديدة دي أو المسكن الجديد ده، ينوي إن هو هيستعمله في طاعة الله، وينوي إن هو هيعمل هيحدث لله حسنة جديدة عليه، يستخدم فيها البيت ده، يصنع معروف، يخدم المسجد، يأوي، يطعم فيه طعام وهكذا، أو يصدر طعام للمسجد أو للفقراء إلى غير ذلك. كذلك المسجد لازم يعمر بالقرآن ويعمر بالذكر ويعمر بسورة البقرة ويعمر بالرائحة الطيبة، وميبقاش فيه صور متعلقة، وما يبقاش فيه أغاني شغالة ولا مسلسلات ولا أفلام. كل ده يصرف الوحشة من البيت. ربنا مقدرنا نذبح ذبيحة من الشقة دي، ده كل ده يصرف عن البيت ويفديه. بالنسبة لعدم الثبات على الطاعة، النصيحة بأن الإنسان يبدأ بإحياء آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. يبقى الخطة إيه؟ الخطة إن الإنسان إن حضرتك تنامي بدري علشان تصحي قبل الفجر بشوية، تعبدي ربنا لحد الفجر وتفضلي في العبادة لحد الضحى. دي البداية، إن شاء الله ربنا يجعلها فتحة خير عليك يعني.